خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الكفر. الكفر في اللغة الستر والتغطية، يقال كفر الزارع البذر غطاه بالتراب، وكفر النعمة جحدها وسترها، والكافر الجاحد لنعم الله تعالى، والكافر الليل المظلم لأنه ستر الأشياء بظلمته. والكفر في الشرع تغطية الإيمان، وهو جحد واحد أو أكثر من أركان الإيمان، كجحد وحدانية الله عز وجل، أو جحد ملائكته أو كتبه أو شيء منها ولو آية واحدة، أو جحد رسله وتكذيبهم، أو جحد اليوم الآخر أو القدر، وكذلك جحد شيء من شرائع الله أو شعائره المجمع عليها. والكفر نقيض الإيمان، ويكون بالقلب وباللسان والأفعال. ومن أنواع الكفر أيضا غير كفر الجحود والتكذيب كفر الإباء والاستكبار، وكفر الاستحلال، وكفر الاستهزاء، وكفر النفاق الأكبر، وكفر الإعراض، وكفر الشك. الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأكبر هو المخرج من الملة كالأنواع المذكورة في المفهوم السابق، وهو يضاد أصل الإيمان، لذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وصاحبه مخلد في النار يوم القيامة إن لم يتب منه. والكفر الأصغر هو ما سمي كفرا ولم يخرج من الملة، كالإتيان ببعض أعمال الكفر التي تنقص الإيمان ولا تنقضه، ككفر النعمة وقتال المسلم والنياحة على الأموات والطعن في الأنساب ويسير الرياء والحلف بغير الله. وكل هذه الأفعال قد ورد في الشرع تسميتها كفرا، لكن تدل أدلة الشرع الأخرى أنه لا يقصد به الخروج من الملة، وإنما يعد صاحبها مرتكبا لإثم عظيم، وإن دخل النار بسببها لا يخلد فيها. وإذا أطلق لفظ الكفر فإنه ينصرف في الأصل إلى الكفر الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتب منه، إلا إن دلت الأدلة على أنه غير مقصود من هذه التسمية. التكفير. التكفير هو الحكم على مكلف بالكفر، سواء كان كفرا أصليا كاليهودي والنصراني، أو كان مسلما وارتد عن الإسلام بوقوعه في مكفر من المكفرات. والتكفير هو حق لله تعالى، ولا دخل فيه للرغبة الذاتية أو الشهوة والهوى، ولا يكون إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، كالإكراه أو الخطأ أو الجهل أو التأويل. وأهل السنة وسط في التكفير بين الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ودون مراعاة للشروط والموانع، والمرجئة الذين يحكمون على الفعل بالكفر ولكن لا يكفرون فاعله المعين إلا إذا أعلن جحوده واستحلاله، فليس عندهم كفر الإباء والاستكبار ولا كفر الاستهزاء، ويكفي عندهم أن ينطق بالشهادتين حتى يصير مسلما، ولو انتفى عنده عمل القلب وقوله، ولو انتفى عنه جنس العمل كله. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، إنما يكفرون فقط بالذنب الذي جاءت النصوص بأنه كفر، كترك الصلاة مطلقا، والحكم بغير ما أنزل الله، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دينه إلى آخر ذلك. ولا يكفرون المعين إلا إذا توفرت شروط تكفيره وانتفت الموانع، ولا يحصرون ذلك في الجحود والاستحلال، لأن الكفر عند أهل السنة يكون بأمور عديدة، منها الاعتقاد، ك كاعتقاد أن لله ندا وشريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، ومنها استحلال المحرم، فاستحلال المعاصي كفر بذاته وإن لم يفعلها المستحل، ولا يكون الاستحلال شرطا للكفر إلا في المعاصي التي هي دون الكفر والشرك. أما الأعمال التي هي كفر وشرك كالسجود للصنم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشترط استحلال فعلها ليوصم فاعلها بالكفر، بل يوصف بذلك بمجرد فعلها ولو لم يستحل ذلك ما دامت الشروط قد تحققت والموانع قد انتفت. ويكون الكفر باللسان كسب الله ورسوله ومدح الشرك وهجاء الأنبياء والملائكة والسخرية من الشريعة. ويكون الكفر بالعمل كمن يقاتل الأنبياء ويظاهر الكفار على المسلمين ويهين المصحف ويذبح أو يسجد لغير الله أو يشرع من دون الله. أصول التكفير: إن مسألة تكفير المعين من عدمه مسألة خطيرة، وذلك من وجهين. الأول: تكفير المعين الذي لا يستحق التكفير بمجرد شبهات لا ترتقي إلى القطع بتكفيره. الثاني: عدم تكفيره رغم توفر الشروط وانتفاء الموانع التي يقطع معها بتكفيره والتعامل معه بأحكام الإسلام. ولتكفير المعين أصول ينبغي الانطلاق منها ومراعاتها. أهمها: أولاً، يجب أن يكون الحكم على المعين بعلم وعدل، وذلك بأن يكون الحكم بتكفيره أو عدمه صادراً عن علم شرعي بأحكام التكفير وضوابطه وشروطه، وعلم واقعي بحال المعين المراد الحكم عليه، وأن يتثبت من ذلك كله، وألا يكون مبنياً على ظنون وأوهام واحتمالات، وأن يكون الحكم بعدل وتقوى حذراً من الهوى وحظوظ النفس. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثانياً: أن يكون المرجع في تعريف الإيمان والكفر وما يقتضيانه بيان الله عز وجل في كتابه، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأصل فرع عن الذي يسبقه، إذ لا يجوز الخوض في مسائل الإيمان والكفر إلا بعلم راسخ بمعناهما وحدودهما بفهم السلف الصالح، وإلا وقع المرء في بلاء مذاهب المبتدعة في تعريف كل من الإيمان والكفر كالخوارج والمرجئة. ثالثا: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وهذا مندرج تحت القاعدة الفقهية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بيقين أنه ردة يحكم به، وما يشك أنه ردة فلا يحكم به. رابعا: تجري الأحكام في الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، فلا يفتش عن بواطن الناس حيث لم يأمر الله بذلك، فمن كان ظاهره الإسلام حكم له به، ومن كان ظاهره مناقضا للإيمان حكم عليه به، والعبرة في ذلك بآخر ما كان عليه المكلف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس وفق ظواهرهم، فيقبل ظاهر إسلام المنافقين مع أنهم كفار في الباطن، إلا أن يظهر هذا المنافق كفره قولا أو فعلا، فحينئذ يحكم عليه بهذا الظاهر. خامسا: الحكم المطلق بتكفير القول أو الفعل

يهرب منه عندما يتعذر عليه الخروج من الباب الأصلي الظاهر. ووجه الشبه بين المنافق واليربوع أن المنافق له حالتان: حالة يظهرها من إعلان الإسلام، وأخرى يخفيها وهي الكفر. النفاق قسمان. نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر يسمى أيضا النفاق الاعتقادي، وهو يخرج صاحبه من الملة ويجعله في الآخرة في الدرك الأسفل من النار لو مات على ذلك. وحقيقته أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن ليحذر منه ويذم أهله ويكفرهم. قال تعالى عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهم أشد كفرا وعداوة من الكفار الصرحاء، كما قال تعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم. ومن أهم صور النفاق الأكبر وصفات أهله: أولا، عداوة المؤمنين كما في الآية السابقة، وكراهية انتصارهم على الكفار. ثانيا، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والتولي عنه وإيذاؤه أو عيبه ولمزه. ثالثا، الفرح والمسرة بهزيمة المسلمين وانخفاض دينهم. رابعا، السخرية من المؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، لمز الشريعة الإسلامية ووصفها بأنها قاسية وتناقض الإنسانية ولا تصلح لزماننا. سادسا، تولي الكفار ومحبة تشريعاتهم المناقضة لشرع الله. سابعا، محبة انتصار الكفار على المسلمين. وما أوضح هذه الصفات في منافقي زماننا من ساسة وإعلاميين وعلمانيين وليبراليين يدعون حب وطنهم وهم في الحقيقة أعداء للوطن ومصلحته، بموالاتهم لأعدائه ومعاداتهم لشرع الله والداعين له، وبنشرهم للفساد والفاحشة في أبناء الأمة، وبإفساد دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. والنفاق الأكبر يكون إذا لم يظهره صاحبه إلا في لحن القول، أما إذا أظهر النواقض السابقة ودعا إليها فيكون وقتها مرتدا تطبق عليه أحكام المرتد. والنفاق الأصغر يسمى أيضا النفاق العملي، وهو أن يظهر على الإنسان بعض صفات المنافقين وأعمالهم مع وجود أصل الإيمان لديه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أخطر هذه الصفات بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وصاحب هذه الخصال شبيه في أعماله هذه بالمنافقين وإن لم يكفر باطنا، لأنه قد جمع نفاق العمل مع أصل الإيمان. ولكن إذا استحكمت هذه الصفات واكتملت فقد ينسلخ صاحبها عن الإسلام كليا ويكون منافقا خالصا. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر يرجع كله إلى اختلاف السريرة عن العلانية. علامات أخرى للنفاق العملي. للنفاق العملي علامات أخرى غير ما ذكر، من أهمها: أولا، أن يكون ذا وجهين. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه. ومنه المتلون في كلامه وأفعاله، يظهر الحب والود، وقلبه يضمر الشر والبغض، أو يظهر الغم والحزن على مصاب المسلمين، وقلبه يظهر الفرح والشماتة. ثانيا، قلة ذكر الله أو النفور منه والتكاسل عن طاعة الله. ثالثا، السخرية مما يبذله المتطوعون من مشاريع خيرية واتهامهم بالرياء وزعم أن الله غني عن أعطياتهم لقلتها، كما قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. رابعا، الفرح بالسلامة من البلاء في سبيل الله، وادعاء أن ذلك من الحكمة والعقل، وتقديم سلامة النفس والمال على سلامة الدين. خامسا، السعي لإرضاء العامة أو الحكام بما يشتهون من الفتاوى والمواقف المخالفة لشرع الله. سادسا، الدفاع عن الكفار والمنافقين والثناء عليهم والاصطفاف معهم ضد الدعاة المصلحين. سابعا، عدم الاكتراث لما يحصل للمسلمين من مصائب. ثامنا، السعي في التفريق بين المسلمين والتحريش بينهم. تاسعا، نفاق أهل المال والبنوك الذين يوهمون الناس أن معاملاتهم شرعية وحائزة على موافقة لجان شرعية، وتدليسهم بزعمهم هذا ليبتزوا به أموال الناس. عاشرا، نفاق بعض المواقع الإعلامية التي تزعم أنها إسلامية بينما هي بمثابة مساجد ضرار تهدم الإسلام بما تنشره من شبهات ولبس للحق بالباطل، وربما جعلوا من أنفسهم أبواقا للظالمين والطغاة يحسنون أفعالهم ويثنون عليهم. الحكم على المنافقين. حكم المنافقين النفاق الأكبر أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار مع الخلود فيها كالكفار إن ماتوا على نفاقهم، لأنهم كفار في حقيقتهم. أما الحكم عليهم في الدنيا فيكون بناء على ظاهرهم، فيحكم لهم بالإسلام ما داموا يظهرون ذلك ويعاملون بأحكام الإسلام مع الحذر منهم، فإن أظهروا كفرهم بقول أو فعل من نواقض الإيمان فإنهم يصبحون بذلك زنادقة لهم أحكام المرتدين. الموقف من المنافقين. الواجب نحوهم الحذر والتحذير منهم، وفضحهم وفضح كيدهم ومؤامراتهم وأدواتهم الخفية في حرب الدين وأهله. وإن ظهرت عليهم علامات النفاق الأكبر كميلهم للكفار واستهزائهم بالدين وأهله، فإن الواجب في حقهم هو زجرهم والإغلاظ عليهم وإقامة حكم الله فيهم، إلا إن رؤي في قتلهم مفسدة أكبر فحينئذ يكف عن ذلك حتى تزول هذه المفسدة، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة حتى لا تثور فتنة ولا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والحاصل في هذه المسألة أنه ينبغي مراعاة فقه الموازنات وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.